قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. يقول مالك رحمه الله: ليس من رعف أو أصابه أمر ضروري يدعوه إلى الخروج أن يستأذن الإمام. انظروا يا إخوان الأدب الشرعي، وهو أن المسلمين إذا كانوا مع الإمام، سواء كان الإمام الأعظم أو الإمام العام من له البيعة أو إمام الجمعة والجماعة، من آداب الإسلام إذا كنتم جماعة لا يخرج واحد يتسلل دون عذر، وإن جاءته حاجة استأذن عن ابنك: أنا عندي حاجة وأروح. فإذا كان يوم الجمعة وأصاب الإنسان ضرورة، هل واجب عليه أن يستأذن عن ابنك: أنا عندي رعاف وأروح؟ ليس بلازم، لأن له عذر وهو الخروج. بدون عذر ليس له حق أن يخرج من المسجد بعد الأذان، لأن هذه طبيعة أو صفة ليست من خاصة الإيش؟ لا تجوز للمؤمنين. فإذا كان في الجمعة وأصابه أمر ضروري، رعاف أو غيره، فله أن يخرج دون أن ينتظر ابن الإمام. والله تعالى.